الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند صلاح فأصابت حدثنا عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ثم أعرض أشاع، ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض أشاع ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض أشاع ولو بشق ثمرة. كما تمكنت هذه كلمة طيبة. إبراهيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: قال الأعمش حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فاسكنها طيب. أحسنتما. ما اسمك؟ محسن. مرسل. قد ذكرت الاسم. عندك يا مرسل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: قال الأعمش حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوى النار ثم أعرض وأشاع، ثم قال: تقوى النار ثم أعرض وأشاع حتى ظننا ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يعاد يجد فمن لم يجد فبكلمة طيبة. سمعت أمس. قد سمعت أمس. تفضل. عن عدي ثم لا ثلاثا حتى ظننا اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. النار. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا الأعمش عن عمرو. لا تقل حدثنا الأعمش، قال الأعمش. قال الأعمش، قال الأحمد، قال الأعمش. عن عمرو. حدثنا عمرو. عدي عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ثم أعرض وأشاع، ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض وأشاع حتى ظننا أنه ينظر إليها، حتى ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ثم أعرض وأشاع حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشقة امرأة من يجدها بكلمة تقتلين. أنا قال الإمام البخاري عن رحمه الله قال الأحنف حدثنا الخيثمة عن عبد بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرف أشح ثم قال اتقوا النار ثم أعرف أشح ثلاثا ثم قال حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق جمرة فبكلمة تقتلين. أحسنت. كنا مع حديث السبعين الذين يدخلون له السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نحب أن ننظر مبحثا من مباحث هذا الحديث وهو هل العدد مقصور على 70,000 أو أنهم أكثر. قال الحافظ بن حجر وأظنه ينقل عن الكرماني فإن قيل إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكور فما وجه الحصر فيه؟ وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خصوص العدد. قال الحافظ بن حجر قلت الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره فقد وقع في حديث أبي هريرة ثاني حديث الباب وصفهم بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ومضى في بدء الخلق من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رفعه فأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. يريد أن يقول أن هذا وصف الذين هم أول من يدخل الجنة. انتبه إن كان يريد هذا ففيه لفتة نظر. الأولى لا يلزم من أول أنهم أول زمرة وأن وجوههم كليلة القمر ليلة البدر أن لا يكون قد أضيف إلى 70 غيرهم ممن لهم أعمال صالحة توصلهم إلى هذه المرتبة. الأمر الثاني أن هؤلاء 70,000 كونهم يدخلون الجنة بغير حساب هل يلزم أنهم أول من يدخل الجنة أم أنه قد يسبقهم غيرهم؟ هذا يحتاج إلى نظر. قال رحمه الله وأخرجه مسلم من طريقه من طرق عن أبي هريرة منها رواية أبي يونس وهمام عن أبي هريرة على صورة القمر وله أي لمسلم من حديث جابر فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. هذا يجيب على إحدى الملاحظتين والحديث عند مسلم أن أول زمرة يدخلون الجنة 70,000 جعلنا الله وإياكم منهم. وقد وقع في حديث أحاديث أخر أن مع 70,000 زيادة عليهم ففي حديث أبي هريرة عند أحمد والبيهقي في البعث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي. فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ثاني أحاديث الباب: وزاد فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 70,000، وسنده جيد مع كل ألف 70,000. يا شيخ ما يدخل الجنة الأول أبو لحظة، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل 4,900,000. اصبر، 70 لا في 70,000، لا تقول 70,000 في 70,000، 70 في 70,000 هكذا. لحظة الله يحفظك. طيب لحظة، 70 لها 0.1، والسبعون الألف لها كم؟ 4 أصفار، 4,700,000. نعم 900,000، لأن 7 × 7 = 49، 4,900,000. لا سنقرأ لعله. قال: فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن سيب عن أبي هريرة. ثاني أحاديث الباب: وزاد فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 70,000، يعني يكون مقدار الزيادة هذا. وسنده جيد. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني، وعن حذيفة عند أحمد، وعن النسائي عند البزار، وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم. فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. وجاء فيها حديث أخرى أكثر من ذلك، فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل ألف 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حفيات من حفيات ربي. الله أعلم صحته. انتبه، الذي يعرف الحفيات الذين يخرجون من النار بعد شفاعة الشافعين. انتبهوا يرحمك الله. أي نعم هو هذا. لا لا لا لا لا، في حديث الشفاعة. وفي صحيح ابن حبان أيضا والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد النحوي ابن عبد النحو بلفظ: ثم يشفع كل ألف في 70,000، ثم يحفي ربي 3 حفيات. وفيه: فكبر عمر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحفيات 70,000؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن 70,000 يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحفيات، أدنى أمتي الذين يخرجون من النار. مع كل 70,000 محاسبون، أو مع كل 70,000 بدون حساب والثلاث الحثيات يحاسبون. أدنى أمتي الحثيات، أدنى أمتي. وأخرجه الحافظ ضياء قال لا أعلم له علة، قلت علته الاختلاف في سنده، فإن الطبراني أخرجه من رواية أبي سلام قال حدثني عامر بن زيد أنه سمع عثمة، ثم أخرجه من طريق أبي سلام أيضا فقال حدثني عبد الله بن عامر أن قيس بن حارث حدثه أن أبا سعيد الألماني حدثه فذكره وزاد. قال قيس فقلت لأبي سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك يستوعب مهاجر أمة ويوفي الله بقيته من أعرابنا. وفي رواية لابن أبي عاصم قال أبو سعيد فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغ 4,900,000، يعني الذي جعلناها قبل يرحمك الله، يعني من عدا الحفيات. وقد وقع عند أحمد والطبراني من حديث أبي أيوب نحو حديث عثمة بن عبد وزاد والخبيئة بمعجمة من موحدة وهمزة وزن عظيمة عند ربي. إيش الخبيئة؟ وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنماري، فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه بلفظ أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000، هذا يطلع 4,900,000,000. وفي سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسمى. وأخرج البيهقي في البعث من حديث عمرو بن حزم مثله وفيه راو ضعيف أيضا، واختلف في سنده وفي سياق متنه، وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحوه، وعند الكلابادي في معنى الأخذ معاني الأخبار بسند واهم من حديث عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتبعته ذات يوم فإذا هو في مشربة يصلي فرأيت على رأسه 3 أنوار، فلما قضى صلاته قالت رأيت الأنوار؟ قال رأيت الأنوار، قلت نعم. قال إن آتيا أتاني من ربي فبشرني أن الله يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 70,000 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 70,000 المضاعفة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، فقلت يا رب لا يبلغ هذا أمتي. قال أكملهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي. ظل الحديث الضعيف كيف يفعل؟ قال بسند واحد، هؤلاء يريدهم يدخلون بغير حساب. قال الكلابادي المراد بالأمة أولا أمة الإجابة، وبقوله آخر أمتي أمة الاتباع، إن أمته صلى الله عليه وآله وسلم على 3 أقسام، أحدها أخص من الآخر، أمة الاتباع ثم الإجابة ثم أمة الدعوة. فالأولى أهل العلم أهل العمل الصالح، والثانية مطلق المسلمين، والثالثة من عداهم ممن بعث إليهم، ويمكن الجمع بين القدر الزائد على الذي قبله هو مقدار الحثيات. فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة عن النضر بن أنس أو غيره عن أنس رفعه: إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 400,000. فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. فقال: هكذا وجمع كفيه. فقال: زدنا. فقال: وهكذا. فقال عمر: حسبك، إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. وسنده جيد، لكن اختلف على قتادة في سنده اختلافا كثيرا. انتهى كلام الحافظ. هل ورد ذكر الحثيات في الشفاعة أم ما ورد إلا في هذا؟ يا أخي تأكد. قد لا يكون بحثه إلا الباهي. خيرا إن شاء الله. إلى هنا، بارك الله فيكم. طيب اقرأ الحديث. قال: وعدني ربي، حديث أبي أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 من أعلى المعاصي، أيضا 70,000 وثلاث حثيات من حثياته. صححه الشيخ مقبل. حديث حسن. في أي كتاب؟ الشفاعة. خير الله. طيب انتبه، بارك الله فيك.